يا شيخ تقول هذه السائلة بعد الدورة يأتيها دم أسود بعد الدورة بعشرة أيام. إذا كان هذا الدم الأسود ليس دم الحيض، لا في رائحته ولا في ثخونته ولا في أعراضه، فإنه ليس بشيء، تصلي وليس عليها شيء. طيب،